القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، زي ما احنا عارفين ومتعودين بنسجل مع عشاق الراديو، الجديد بقى اني انا معايا مذيعة زميلة ولكنها عراقية. هي قالت لي انا اتدربت هنا على الإعلام والإذاعة في مصر. هي عاشقة لمصر ولكنها من بلد شقيق. بنتمنى دايما للعراق الأمن والأمان بإذن الله. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم بالتاريخ وأجمل خبر بالدنيا؟ المذيعة الرقيقة وزميلتي، أهلا وسهلا، اللي برحب بيها ونورتني هنا في مزبيرو، الأستاذة حنان ناصر أبو الخير من العراق. أهلا بيكي وبرحب بيكي وسهرة سعيدة إن شاء الله. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وطبعا إلي الشرف كلش حضوري هنا، وطبعا أني كلش سعيدة بحضوري هنا بمسبيرو. طبعا هذا كان بالنسبة لي حلم، لأن أنا كلش أحب الإذاعة المصرية، كلش أحب الإذاعة، حتى من صغيرة أتابع هواية برامج للإذاعة، ومن كثر حبي للإذاعة درست إعلام. درست إعلام هنا بمصر وتدربت هنا، وكلش حابة أنني حتى من نجي بالتخصص بالكلية أكو ناس يختارون صحافة، ناس يختارون تلفزيون أو غيره، أنا كلش أحب الإذاعة. الإذاعة ظل برونقها رغم تقدم التكنولوجيا اللي حولها، ورغم أن الناس تنشغل شوي عن الإذاعة، بس هي ظل الأساس. أساس قبل كل شيء، صحافة تلفزيون شيء، لا الراديو هو أساس كل شيء. الإذاعة كلش كلش يعني إحنا نحبها للإذاعة، إذا كانت سواء برامج عراقية برامج مصرية كلش أحبهم. يعني يعتبر الإذاعة هي أو برنامج، حتى برنامج حضرتك الراديو صديقي، هو فعلا فعلا الراديو صديقي. يعني راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وكأن حكمة اللي شبك. ألف دعية ألف دعية ألف دعية لهذا الراديو. الحقيقة يعني أنا سعيدة جدا بالكلام، عشان كده أنت بتتكلمي وأنا مستمتعة جدا وببتسم لك، ومش عايزة يعني أعقب، بس أنا لازم أعقب. أنا سعيدة قوي وأهلا بيكي. والحقيقة أنا عايزة أقول للسادة المستمعين، يعني أنت صوتك حلو وروحك حلوة، وقد إيه شكلك كمان حلو جدا ما شاء الله. حنان ناصر أبو الخير، من كتر حبك في الإذاعة بقيتي مذيعة. عايزة أقولك بقى، أنت كنت بتسمعي الإذاعة المصرية في العراق؟ اي طبعا كنا نسمع يعني الإذاعة احنا المصرية. احنا بنوصل عندكم عادي اي اي كنا نسمع الاذاعه يعني مش صوت العرب بس لا توصل عندنا نجات نسمع برامج اذاعيه يعني اكثر برنامج يعني متاثره به اللي هو كتاب عربي علم العالم الله عليك هذا كلش كلش احب هذا البرنامج طبعا حتى بعدين من كبرت صرت يعني طلعت حتى مقالة كتبتها بجريدة إلكترونية اسمها حضارة الغرب الزائفة هذا من هذا البرنامج أنا استنبطتها هو طبعا بجد. مسلسل إذاعي أحب الطريقة مالت اللي هو مش الرواء لا التمثيل الإذاعي أحبه لأن كان برضو مماثل إلى برنامج إذاعي عراقي بس كان هذا البرنامج مثله بس للأمثال يعني يجيب المثل العراقي ويمثل القصة مالته مالت المثل قال شو وقت بأي موقف يمثل القصة إذاعيا لا أنت قلت إيه مالته بالوقت مالته يعني في وقته في وقته يعني الموقف اللي نتج منه هذا المثل قصة المثل شنو من أساسها كانت تمثل إذاعيا فبرنامج طب وليه كده حاجة كده من الأمثال اللي هي تم تمثيلها عندك في العراق مثل عراقي تم تمثيله أول ما يحضر البالي أقول لحضرتك طيب ما مو إحنا بالبرنامج حضرتك لازم الأش دي بتاعت عدنا للإناث الشين شلونك حضرتك هيك ده لازم للرجال شلونك حضرتك شخبارك الكاف الكاف للرجال الشين للنساء والله ده هذا باغلب الحكي بالمؤنث الشين ده يعني انا بقولك دلوقتي يا حنان شلونك ايه شلونك يعني ازيك عامله ايه ايه يعني ازيك مثل مقابله عندكم طيب حنان نصر ابو الخير مذيعه عراقيه وسعيده جدا بيكي كلميني بقى عن البرامج الاذاعيه المصريه اللي تاثرتي بيها وان شاء الله كده هتعمليها زيها في العراق عندكم غير كتاب عربي علم العالم برامج هواية بس هو هذا البرنامج أنا ليش أحبه الفكرة مالته يعني كلش جميلة من حيث أنني مالته يعني مقابلة بتاعته فكرته يعني فكرته ده غير برشا اللي في تونس لا برشا تونسية طبعا كامل تحياتنا لأهل تونس والأهل الوطن العربي كله طبعا زين إنه هو زين الرواية اللي هو الحكي أو الثرد مو هالقد يعني أنا كإلي شخصيا مو محبذ إنما التمثيل الإذاعي لا كلش محبذ إلي يعني اللي حببنا أكثر بالراديو كانت والدتي تمام هي تسمع الإذاعة المصرية تسمع الإذاعة المصرية وتحبها كلش وأقعد أسمع يمها حتى نسمع شغلات لأم كلثوم وشغلات لعبد الحليم طبعا أم كلثوم اسمعوا إيه شغلات لأم كلثوم شغلات يعني أغنيات حاجات ده أنا عايزة مترجم جنبنا احنا حتى أم كلثوم طبعا زارت بغداد مرتين حتى من حبها بغداد يعني أي فنان أو أي مطرب لما يروح بمكان يغني أغاني عندما فتح الستار غنت أغنية عراقية للفنانة سليمة مراد قلبك صخر جلمود غنتها الى هي غنتها ام كلثوم غنتها يعني هي المفروض ان الواحد من يفتتح يعني رايح بيفتتح باغاني لا هي غنتها وغنت لبغداد اغاني مخصوص طبعا اغنيتين اغنيه بغداد يا قلعة الاسود هاي واغنيه ثانيه بالعاميه كانت هاي كانت بالفصحى تمام وكمان استاذه سليمه مراد ردت هذا اللي صار انه بعدها على طول اول حفله عندما فتح الستار غنت لام كلثوم الله عليهم والله يعني وثاني مره من زارت بغداد منحت قلاده الفرات اللي هي لم تمنح كلها للرجال اول مره تمنح ليها هي كانت ام كلثوم يا سلام فوقتها ام كلثوم دي اصلها يعني دي سفيره الوطن العربي كله كانت بتجوب كل الوطن العربي والاوروبي ايضا اي والله حتى وقتها الذي منحها القلادة قال لها لو أنا أعطيت قطعة من الذهب لكل مواطن عراقي ما أدخلش عليه الفرحة أو السرور مثل مجيتك إلى في العراق يا سلام. طب إيه رأيك نسمع حاجة لأم كلثوم دلوقتي يا ريت عايزة تسمعي إيه يا ريت نسمع أغنية بغداد يا قلعة الأسود للست أم كلثوم سمعت في فجرك الوليدي توهجا ناصر أبو الخير المذيعة العراقية. بعد ما استمعنا واستمتعنا ببغداد لكوكب الشرق أم كلثوم، هتكلمينا عن إيه في برامج راديو أو أغنيات الإذاعة المصرية؟ أغنيات الإذاعة المصرية يعني أقدر أقول حضرتك هم أدخل على قلبنا السرور الفنان الشعبي محمد قنديل لما زار العراق في حفلة أضواء المدينة، وغنى الأغنية اللي هي أصلاً على الدوار على الدوار. لأنها على بغداد، قال على بغداد غير والله. طبعا هذه أدخلت البهجة على قلوبنا طبعا وإن هو وزارنا هم في وقتها الكوميديان الكبير إسماعيل ياسين كان في نفس الحفل. فحقيقة يعني التلاحم ما بين العراق ومصر كلش موجود، حتى بالوسط الفني كل بأوساط. حتى كان ناظم الغزالي رحمة الله كان يقول أغلب الوقت عندنا بالإذاعة نشغل أغاني أغلبها مصرية. وفعلا هذا عندنا بالإذاعة العراقية أغلب الأغاني تلاقيها مصرية بجد اللي تشتغل. أي طبعا حاجة حلوة والله. يعني مين من المطربين كده المصريين بتحب تسمعهم عندكم في العراق؟ أم كلثوم طبعا، رحلة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ هواية نسمع. التراث اللي صار هسه ما يتعوض صار طبعا. ما موجود طبعا أكيد يعني أكيد طبعا ناظم الغزالي زوجته سليمة مراد يعني هم الاثنين يعني كلش متأثرين بمصر. الياس خضر رحمة الله غنى تأثرا بشفيق جلال تمام. هو في لقاء لي قبل قال أنا بداية غنائي أو بداية اللي اكتشفت الغناء من سماعي للطرب المصري. هو أساسا صوته قريب من شفيق جلال. اسمه الياس خضر. الياس خضر خضر صوته قريب من شفيق جلال. هو قال أنا تأثري أو اللي خلاني دخلت الوسط الفني تأثري بصوت الفنان شفيق جلال. غير أنه هو حتى ياس خضر يحب الإذاعة، يقول أنا من يصير عندي أغنية أصورها أشيل لها ثقل أحسب لها حسابات إنما أنا أعتمد أكثر شيء على انتشار أغنية عبر الإذاعة. يحب الإذاعة يعني أغلب يعني الفنانين مال قبل فعلا هم يقدرون الإذاعة شقد بانتشار أغانيهم، وإن هم بالنسبة لهم الإذاعة إلها رونقها الخاص. حتى قال في أحد لقاءاته يقول لك أنا كان وقتها بهذا اللقاء كان مسوي 50 أغنية قال 14 أغنية أنا مصورهن، أنا من أصور الأغنية ما أحبها مثل الإذاعية. تظل الإذاعية إلها رونقها هيك. يا سلام، حتى المطربين بيحبوا الإذاعة. طبعا لأن هي بيها تذوق، هي شيء تقعدين تسمعين تتخيلين. حتى مثلا المسلسلات الإذاعية بالتلفزيون مثلا أو بالتصوير الصورة خلاص الصورة خلاص إنما هو يعطيك معطيات مثل الطبخ، يعطيك مكونات وأنت تخيلي وتلذذي مثل ما تريدين. هو هيك المسلسلات الخيال. كل عمرنا يا رب ما تهمنا الكثر، كل عمرنا يا رب ما تهمنا الكثر نفني العدا فيها. أرض العرب أرضنا وإحنا اللي نحميها، ده مسلسل دايما بيجي في رمضان اسمه ألف ليلة وليلة. طبعا هذا يعني أكيد طبعا عارفه اي طبعا الحكايات اللي موجودة بيه. وطبعا كان زوزو نبيل دايما تقول بلغني أيها الملك السعيد. ما عندكوش الحاجات دي في العراق زيها؟ لا، هي أكو مثلا مسلسلات إذاعية بس مو مثل هيجي، مو على نفس النمط أو هاي الطريقة أو هذا القالب من التقديم الفني. طيب حنان، يعني بصي أنا شايفة أن أنت كتبالي حاجات كتير قوي في ورقة، بس أنا عايزة أعمل حاجة قبل ما تقولي الحاجات دي. يعني أنا عايزة أديكي دقيقة. تمام. الدقيقة دي قولي أي برنامج إذاعي مصري عجبك تقدميه بطريقة عراقية. حدهالك كده الوقت ده أي يعني برنامج فكري كده بسرعة كده إيه البرنامج اللي عجبك تقدميه أنت بصوتك وأنا بعد كده ممكن يعني أسمعك جزء منه. أهلا بكم مستمعينا في برنامجكم ما يطلبه المستمعون، فاليوم سنقدم لكم ما طلبتوه من إهداءات، ونبدأ اليوم بإهداء للراحل ناظم الغزالي. طالع من بيت أبوك رايحة بيت الجيران، طالع من بيت أبوك رايحة بيت الجيران، فاتما سلم علي يمكن الحلو زعلان، فاتما سلم علي يمكن الحلو زعلان، طالع من بيت أبوك رايحة بيت الجيران، طالع من بيت أبوك رايحة بيت الجيران، فما سلم علي يمكن الحلو زعلان، فما سلم علي يمكن الحلو زعلان. بينما تروي العطشان، طالع من بيت أبوك رايحة بيت الجيران، طالع من بيت أبوك رايحة بيت الجيران، فاتما سلم علي يمكن الحلو زعلان، فاتما سلم علي يمكن الحلو زعلان. لا الصراحة عجبتيني، لا والله حلوة قوي قوي قوي طبعا يعني. أنا بشكرك بشكرك. طب يلا نتكلم بقى على اللي انت كتبهولي في الورق. ايه بقى اللي انت عايزة تسمعيه للسادة المستمعين وتقوليه في الراديو صديقي؟ اللي أنا حابة أسمعه للسادة المستمعين إنه إحنا العرب عندنا حضارة كلش كلش كبيرة، إحنا للأسف ما مقدرين كم الرونق اللي موجود عندنا. يعني الرونق هذا كان ينعكس بالراديو قبل، هسه برغم إنه تعددت الوسائل بس احنا صرنا لا نتاثر بالغرب. رغم ان الوسائل عندنا هوايه اللي احنا نقدر ناخذ منها او نطلع بيها على الحضاره. طبعا ذكرت لحضرتك بالبدايه تاثري بالبرنامج كتاب عربي يعلم العالم. انا لما لقيت زين يعني كل هاي الكتب او كل هذه العلوم اثرت بالعالم كله، زين الحضاره حضاره الغرب اللي هسه صارت يعني هي يعني نقدر نقول مو حضاره، النور الساطع اللي عندهم هذا اللي مؤثر على العالم، شنو اساسه؟ شنو اوله؟ لقيت انه بعدين شنو اساس يعني هو الاساس، ما هو الاساس؟ تمام. لقيت انها حضاره زائفه لانها مبنيه على حضاره عربيه. ايوه، اغلب المنترجعين لاي علم اساسا تلاقينا عربي اكيد، اغلب الكليات والجامعات الموجوده تلاقيها اساسها جامعه عربيه. يعني مره اوفد احد الملوك او الرؤساء وفد الى جامعه الاندلس على مود بس يعرفون او يقتبسون شنو الطريقه اللي هم يدرسون بيها، شنو الطريقة المفيدة مالتهم. يعني هم كانوا يتعلمون من تدريسنا، يتعلمون العلوم مالتنا، يخلون الطلاب اللي عندهم يجون يدرسون عندنا على مود يروحون يصيرون دكاترة يمهم. يعني دكاترتهم كانوا أصلا طلاب عندنا، بس هسه للأسف يعني هم الاقتباس مالتهم فعلا كان موفقين بطريقة الاقتباس. الاقتباس المفيد، الاقتباس اللي فعلا عرفوا يصطعون منه النور. يعني الجوهرة جوهرتنا بس هم اللي سطعوا نورها كويس. وللأسف احنا هسه الاقتباس مالتنا نقتبس ما نهواه، نقتبس ما يروق لنا، وعندما نقول يقول لك لا هذا تحضر، لأن قلد الغرب، بس للأسف تقليد تكنولوجيا. التكنولوجيا للأسف برغم اتساع هذه الوسائل وصار كل شيء مسير ومسخر للإنسان، بس للأسف صار العصر فيه تأخر مش تقدم بالحضارة. ليش؟ كل ما نجي نحكي نعتمد على الحضارة القديمة. زين إحنا وين بصمتنا اللي رح نعوفها للمستقبل؟ إن شاء الله تبقى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن واحد أحد. اللي أريد أوصله للسادة المستمعين إنه إحنا نريد نحط بصمتنا، مش وقت إن ننور الجوهرة مالتنا. ليش عايفين الجوهرة مالتنا يعكس ضوءها وسطوعها غيرنا؟ الغرب الغرب يعكسها، وإحنا ده نتفرج على انعكاس جوهرتنا اللي احنا اولى بانعكاس هذا. مفروض احنا اولى، بس للاسف تقليدنا هسه صار تقليد اعمى. نقلد اللي نحبه، نقلد الموضه والموديلات وهالشغلات اللي طالعه، بس ما نقلد العلم. يعني من تجي انت تحكي احد يقول لك لا هاي موضه غربيه، زين تعلم العلم الغربي اللي انت تقول عليه موضه غربيه. يعني اخذ الشيء، خذ المفيد، اقتبس اللي انت تقدر تطلع به مال الامه مالتك للامام، ورغم ان هي للامام طبعا دائما وابدا، لكن للاسف اللي اخرنا عن تقدمهم هذا هو الجمود والركود. يعني احنا كنا بالمقدمه فيما هم كانوا يتعلمون عندنا، بس من صار الجمود هم تقدموا، لأن ما فيش شيء بيفضل على حاله. إن شاء الله إن شاء الله، يعني ربنا حيحمينا وحينصر العرب. القرانين بترد الروح وتداوي القلب المجروح، القرانين بترد الروح وتداوي القلب المجروح. خير جايلنا بالجنطار على بغداد، على حنان. يعني احنا انت اخترتي ناظم الغزالي واخترتي محمد قنديل وام كلثوم، كتاب عربي، حاجات كتير قوي، هتكلمين عن ايه دلوقتي وهتختاري ايه؟ ممكن احكي حضرتك على تقديم الفنانين اللي اجوا الى بغداد في حفله اضواء المدينه، منهم محمد قنديل ومنهم الكوميديان الكبير اسماعيل ياسين. كنت قلت لنا على اسماعيل ياسين. هو قدم ازاي؟ يعني كان بيقول ايه؟ كان بتقديمته من قدمه قال الكوميديان الكبير ابو حقي اسماعيل ياسين. ابو حقي يعني ابو حقي اللي هو يعني مثل ما تقولين عندكم ابراهيم ابو خليل، صح؟ اسماعيل ابو حقي هو عندنا هيجي، فهو قدم ال هو عرف بقى ان كلمه ابو حقي دي يعني تابع لكم البغداد فقالها بالضبط. طب حلو، طب ايه رايك نسمعها؟ يا ريت نسمع مع بعض. ايها الاخوه، يستعد المسرح الان لاستقبال الفقره التاليه. عرض مره للبيع، ثم ثم ذهب إلى مستشفى المجانين، وبعد ذلك ذهب إلى الجيش والطيران والبحرية. أيها الإخوة، الفنان أبو حقي إسماعيل ياسين. انا نجنن من دي اسامي جوا في قلبي يا اخوات حوشو نار وحريق او فلفل حامي ارتق واحده تخوف قرطه صرن كرفت ده هي الدوسو اسمها سمكة اسمها سلطة دغري تسمي نفسها سوسو فضمة وفيقة وفلة وفجلة دول كلتهم صبع انفوفو بكرة كمان اللي اسمها عجلة يا من استانا نسا تشوف بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى لي لي يا من نسا تشوفو انا هدك هنن نبدا حوشو شعبنا فندي والشيخ جمعة ألف اسم الله على دندوشو شول شولح شمرخ شمعة دول كلتهم صبعهم شوشو لقوا الأدهى الست بهانة قال سمت نفسها بيها سم يا دم يا ميت خرزانة اتنسى لهم وقالبوا بيها سم يا دم يا ميت خرزانة اتنسى لهم وقالبوا بيها انا حد جاني يا بدحوش طيب هتختاري ايه تاني بقى؟ طبعا الأغنية اللي كانت لها الفضل في شهرة الياس خضر وتحوله من الطرب الريفي إلى الطرب الحديث اللي أغنية عزاز والله عزاز، هي طبعا هاي الأغنية اللي كانت سبب شهرة الياس خضر وتحوله للفن الحديث. طيب هو أنت قلتي الياس خضر يعني كان بيقلد شفيق جلال أو حب شفيق جلال، هو حب إن هو يدخل الوسط الفني. طب هو ما غناش حاجة لشفيق جلال بالذات يعني أغنية معينة لشفيق جلال؟ هو كان يقول بأحد لقاءاته أنا من رحت سويت أول بروفا إلي كانت أغنية إلي بس ما ذكرها، ولأن من كلش صوتنا متقارب زين، وهو اللي حببني من كانت أدندل إلي هو اللي خلاني أكتشف إن أنا عندي صوت ينفع إن هو يكون إلي وزنه بالوسط الفني. عزاز عيدنا عزاز عزاز والله عزاز الليل في الليل يجينا مع الإذاعية الجميلة العراقية حنان ناصر أبو الخير. إيه رأيك بقى؟ إحنا متعودين دايما نقول للضيف اللي معايا دايما اهدلنا حاجة. أنت اهدتلنا حاجات كتير وكلمتينا، بس إحنا عايزين حاجة بقى خاصة جدا تحس إن أنت عايزة يعني تقدميها لمستمعي الراديو الصديق. ممكن أقدم للسادة المستمعين إن هم يسمعون من برنامج الإعلامية أمال العمدة مع الموسيقار كمال الطويل، طبعا من ذكرياته مع عبد الحليم حافظ. أنت بتحبي عبد الحليم؟ إيه طبعا أحب عبد الحليم. وبتحبي ألحان كمال الطويل؟ إيه آه. إيه والله. خلاص طبعا. نسمعها سوا. مين أنا عايز أعرف مين أنا، ليه أنا عايز أعرف ليه أنا. وحول سيرة العندليب الحية العطرة يجتمع من عايشوه من قرب، الموسيقار الكبير كمال الطويل والكاتب الكبير محمد سعيد، ونحن في انتظار الوافدين والوافدات ممن عاشوا عبد الحليم حافظ. وأول سؤال نقول، ماذا قدم شباب الغناء الذين جاءوا بعد العندليب عبد الحليم حافظ؟ هل داروا في فلكه؟ هل تميزوا بأداء مختلف؟ والسؤال مطروح للأستاذ كمال الطويل والأستاذ محمد سعيد. أنا أعتقد أن الأستاذ محمد سعيد أقدر على تقييم الشباب الجديد، لأن أنا أولا هبقى متحيز لعبد الحليم على طول، لكن الأستاذ محمد موضوعي وممكن يقيم هذه الأصوات بشكل يرضيهم وفي الوقت نفسه لا يغضبوا مني. لا أنا للأمانة كمال حضرتك موضوعي جدا، برغم أن أنت يعني طرف في صنع نجومية عبد الحليم حافظ. ده أكيد، لأنه عايشه يعني من البدايات، كان الدفعة الأولى. الأستاذ كمال الطويل وكما قال عبد الحليم في حديث إذاعي شهير كان يذاع منذ عدة أيام، يعني اعترف بفضل عبد الحليم، بفضل الأستاذ كمال على صوت عبد الحليم حافظ. يعني يمكن في تعبير جميل قوي كان ذكره الناقد الكبير الراحل كمال النجمي لما قال ان الاستاذ كمال الطويل صاحب لهجة جديدة في الغناء العربي، لهجة جديدة من خلال طريقة الغناء واسلوب الغناء، وطبعا كان افضل ميديا او افضل اداة بتعبر عن الجملة اللحنية واللهجة الجديدة. يعني شوفي اللغة بتبقى معروف كلاسيكية او لغة فصحى، بيبقى لها لهجات شهيرة زي لهجة اهل اسكندرية او اهل القاهرة او الصعايدة او اهل الدلتا. الاستاذ كمال عمل لهجة مختلفة عن اللهجة اللي ظهرت بها ام كلثوم، لهجة طويلية يعني نقدر نقول انها مرتبطة باسمه، يعني لهجة ارتبطت فعلا بالجملة اللحنية الجديدة عند الاستاذ كمال الطويل. مخارج الالفاظ ونطق الكلمات وغناء الكلمات تلحين الكلمات من خلال الاستاذ كمال كانت فعلا اضافة للهجة الأكبر اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، وكانت تكاد تكون النهر الأكبر، وهو اللهجة اللي بتغني بيها السيدة أم كلثوم. عبد الحليم حافظ قال نفس المعنى بس مش بنفس المفردات اللي قالها الناقد الراحل كمال النجمي. فالأستاذ كمال يعني إذا تحدثنا عن نجومية عبد الحليم ووصول صوت عبد الحليم إلينا في أجمل برواز لحني، فهو شارك في هذا. هو الأستاذ كمال إنسان متواضع جدا، دائما يشير إلى زملائه وأبناء جيله اللي شاركوا في صنع نجومية عبد الحليم، ودائما يذكر بالخير الموسيقار محمد الموجي، الموسيقار منير مراد، علي إسماعيل كمايسترو كموزع موسيقي ما فيش حد زيه، وبنير حمدي طبعا، وتقريبا ما فيش غيرهم طبعا. في عبد الوهاب من جيل سابق، وفي طبعا رياض الصنباطي اعداد محدوده، ومحمود الشريف برضو اعداد محدوده. في نهايه اللقاء انا بشكرك جدا جدا، وبقول اهلا بيكي في بلدك التاني مصر، ودايما مصر فاتحه قلبها ودراعتها لكل الاشقاء العرب. اهلا بيكي، وان شاء الله العراق ترجع تاني وأفضل من ما كانت وفي أمن وأمان بإذن الله. أهلا بيك وشكرا لك. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين، وطبعا أني كلش سعيدة وفخورة بوجودي مع حضرتك اليوم. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.